أتت لي الدورة الشهرية في شهر رمضان 7 أيام كعادتها، وفي اليوم 7 من آخر أيامها اغتسلت وصمت هذا اليوم، وفي اليوم 8 وبعد الظهر شكيت في صيامي لأنني رأيت شيئا لا أقول بأنه طهارة ولا أقول إنه دم لأنه أصفر اللون، وكذلك الحال حتى أكملت 10 أيام. السؤال: هل علي قضاء هذه الأيام؟ أفيدونا أفادكم الله. ما دام أنك رأيت نقاء واغتسلت ثم رأيت بعد انتهاء أيام العادة هذا الشيء الأصفر فإن هذا لا يعد حيضا، الصيام صحيح. فقد ثبت في الصحيح من حديث أم عطية أنها قالت: كنا لا نعد الصفرة والكدرة في زمن الطهر حيضا. فإذا جاءت الصفرة هذا والكدرة أي الماء المتغير في وقت الطهارة فلا تحسب حيض، أما إذا جاءت ضمن أيام العادة يعني بأن وقف الدم وصار السائل أصفر أو أغبر لا هو دم ولا هو ماء ففي هذه الحالة يحسب حيضا، أما في خارج مدة الحيض فلا يعد حيضا كما جاء في حديث أم عطية والله أعلم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.